نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم من عدته وأنتم ظالمون. ثم أتخذتم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تقدم في تفسير قوله تعالى وإذ وعدنا موسى الآية ولما أغرق الله فرعون وقومه ونجى بني إسرائيل قادهم موسى عليه السلام وتهيأوا لقبول أوامر الله، ولهذا صار الموعد الذي أخبر الله عنه لقوله وإذ وعدنا، أي واذكروا يا بني إسرائيل قصة وعدنا موسى، حيث صار الوعد له من الله ليوحي إليه بالأوامر إلى بني إسرائيل 40 ليلة يكون في نهايتها الموعد، وكانت 30 ثم أتمها الله بعشر تفرغ فيها موسى عليه السلام للعبادة والتهيؤ لتلقي وحي الله والتوراة التي سينزلها عليهم. وقد جاء بيان المواعدة في سورة طه، فقال عز وجل يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن، وكان مع موسى عليه السلام 70 رجلا منتخبا لحضور هذا الموعد. ذكرنا أن في التفسير لا يوجد في تفسير ابن كثير المطبوع هذا بقية الآية ولا الآية التي بعدها، ليس كذلك؟ طيب، طبعت دار طيبة، هذه اللي فيها مخطوطات مقارنة مخطوطات، ماذا علق ولا قال شيء؟ المحقق ما ذكر شيئا؟ في الحاشية ما قال شيء؟ طيب، إذا نستدرك إن شاء الله من التفاسير الأخرى. نعيد فقط كلام ابن كثير، المذكور. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى وإذ واعدنا موسى 40 ليلة الآيات، يقول تعالى: واذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم في عفوي عنكم لما عبدتم العجل بعد ذهاب موسى لميقات ربه عند انقضاء أمد المواعدة، وكانت 40 يوما، وهي المذكورة في الأعراف في قوله تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. قيل إنها ذو القعدة بكماله وعشر من ذي الحجة، وكان ذلك بعد خلاصهم من فرعون وإنجائهم من البحر. وقوله: وإذ آتينا موسى الكتاب، يعني التوراة. طيب، هذه الآية التي بعد. لعل ابن كثير رحمه الله اكتفى بقوله وإذ وعد موسى 40 ليلة ثم اتخذتم عجلا بعدي وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم. قال: واذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم في عفوي عنكم لما عبدتم العجل بعد ذهاب موسى لميقات ربه عند انقضاء أمد المواعدة، وكانت 40 يوما. يعني هذا تلخيص معنى الآيتين، تلخيص معنى الآيتين. طيب، إذا نكتب هنا: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجلة جعلتم تمثال الذهب الذي صنعه السامري إلها تعبدونه مع الله. إلها تعبدونه، بس إلها تعبدونه. من بعده من بعد ذهاب موسى لميقات الله. وأنتم ظالمون، في حال كونكم ظالمين لأنفسكم لوضع العبادة في غير موضعها، فلم يأخذهم الله ولم يأخذهم الله بهذا الكفر بل تجاوز عنهم طيب قبل هذا احنا ما نذكر فوائد الآية، أقول قبل ما نذكر قبل مسألة ثم عفونا، ايش آخر شيء كتبنا؟ بس بالعام فلم بدون أقول هذه فلم تترك للآية اللي بعدها، أكتب وفي الآية التهيؤ لتلقي كلام الله وما يأمر به من التكاليف. وضرب الموعد لتلقي العلم. وأن بني إسرائيل لم يكونوا معذورين أبدا في الشرك الذي وقعوا فيه. وأن من سوء بني إسرائيل انتهاز فرصة غياب نبيهم ليكفروا بالله، وأن غياب العالم عن الناس من أسباب ظهور الشرك والبدعة فيهم. وفيها افتتان بني إسرائيل بتماثيل الذهب، وفيها فتنة الصور من ذوات الأرواح. ولذلك حرم الشرع اتخاذها، طيب ماذا يوجد في التفاسير الأخرى؟ هذا مذكور كذا. ممكن نضيفه فيها أن الشرك ظلم عظيم. وفيها أن عبادة غير الله ظلم عظيم. أن عبادة غير الله ظلم عظيم. نعم. وفيها اشتمال المواعدة بين موسى وربه، على الوعد من الله بإيتاء موسى التوراة وتكليمه بإيتاء موسى التوراة وتكليمه ووعد موسى لربه بتلقيها وقبولها والعمل بها. طيب غيره. صديق حسن خان يذكر: وإنما خص الليالي بالذكر دون الأيام لأنها غرر الشهور، ولأن الليلة أسبق من اليوم فهي قبله في الرتبة. وقال وقالوا قد اختلف موعده، وقد ذكر بعض المفسرين أنهم عدوا 20 يوما وعشرين ليلة، وقالوا قد اختلف موعده فاتخذوا العجل، وهذا غير بعيد منهم، فقد كانوا يسلكون طرائق من التعنت خارجة عن قوانين العقل، مخالفة لما يخاطبون به بل ويشاهدونه بأبصارهم، فلا يقال كيف يعدون الأيام والليالي على تلك الصفة. وقد صرح لهم في الوعد بأنها 40 ليلة. طيب، يعني هذا على أن بني إسرائيل الذين أخذهم 70 الذين أخذهم لما مضت 20، يعني على خبر أنهم عدوا الليالي والأيام 20 و20 40، فلما مضت 20 يوم قالوا أخلف الله الموعد. فلو كان لو ثبت هذا فإنه من ضمن ما كذب به بنو إسرائيل موسى وربه وأساء الأدب مع الله ونبيه، وهذا معروف عنهم وله أمثلة كثيرة، فهو من ضمن الأشياء التي فعلوها، فليس بغريب عليهم أن يفعلوا ذلك، وهم الذين قتلوا أنبياء الله وكفروا بالله وأشركوا به. طيب، وفيها أن من سوء بني إسرائيل سرعة انحرافهم لما غاب نبيهم، يعني هي كلها 40 يوم اللي غاب موسى. طيب، كانوا تحت القبط يعيشون تحت ظل فرعون سنين، مئات السنين، أذاقهم سوء العذاب، ولما من الله عليهم ونجاهم خلصهم من فرعون أغرقه أمامهم، والآن يعني موسى يذهب للقاء الله بسرعة ينتكسون وينحرفون ويكفرون. فيها طيب، نعم. طيب، نعم. طيب، نعم. يعني وأنتم ظالمون ليس يعني بناء على ذلك لا تكون واو حالية. أيوه لا تكون واو حالية وإنما تكون واو ابتداء، يعني وأنتم أصلا قوم ظالمون معروف الظلم عنكم، ولذلك يعني ما أنتم لستم ظالمين فقط في هذه القضية، أنتم أصلا ظالمين، ولذلك جاء هذا مثال. لأن ما نقول الواو حالية اتخذتم العجل وأنتم ظالمون ما لكم أي عذر، كلا المعنيين صحيحين لا بأس بهذا أو بهذا، لكن مقصود أن بعضهم يعني مثل يعني بعض المفسرين قال إن يعني إن ظلمهم وأنتم ظالمون ليس فقط في هذا، إنهم أصلا الناس ظالمين وأصلا أنتم متصفون بالظلم، فيكون من زيادة التوبيخ طيب طيب وعدنا وين الفاعل؟ نال اللي مستتر واللي ما استتر واللي قدر طيب وين المفعول به؟ ايش مستتر؟ كله مستتر عندكم اليوم. وعدنا موسى وين المفعول به؟ موسى. طيب الظاهر اسهل شيء انه مستتر لانه ما يبين. طيب 40 مفعول به ثاني. طيب اتخذتم اصلا اتخذتم تاخذ مفعولين. طيب العجلة ما هو مفعول به؟ من اللي قال تمييز في 40؟ انت راجع عن تمييز؟ طب وين التمييز؟ في تمييز في الآية؟ وينه؟ ها؟ ليلة تمييز، تمييز منصوب. إذا 40 مفعول به ثاني وليلة تمييز، تمييز 40 منصوب به. واذكر وقت مواعدتنا موسى 40 ليلة. طيب اتخذتم العجلة، العجلة مفعول به أول، في مفعول ثاني؟ هي الحين يطلعوا جماعة الاستتار تقديره إله. أيوة. طيب مفعول به ثاني مستتر تقديره إلها. ثم اتخذتم العجلة إلها. طيب من بعده هذا جار مجرور متعلق بماذا؟ لأن عادة الجار مجرور يتعلق بشيء. طيب فمتعلق بماذا؟ ما هو الفعل؟ أحسنت، متعلق بالفعل وهو اتخذتم. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. إيش إعراب أنتم؟ لا، ليس السؤال ما نوعها من الكلام، وإنما ما موقعها من الإعراب. مبتدأ. طيب وظالمون خبر، مبتدأ والخبر إيش يصير؟ جملة إيش؟ اسمية. الجملة الاسمية إذا كانت الواو، إذا كانت هذه الواو حال، تكون هذه الجملة الاسمية في محل إيش؟ نصب إيش؟ حال. اتخذتم العجلة حالة كونكم ظالمين لأنفسكم بعبادته، هذا يعني معنى اتخذتم العجلة من بعد وأنتم ظالمون. وأنتم ظالمون حالة كونكم ظالمين لأنفسكم بعبادته. طيب غيره التفاسير. طيب نكتب وفيها التأريخ بالليالي، التأريخ بالليالي لأنها تسبق الأيام فتأتي ليلة اليوم قبله ويبدأ الشهر بالليلة وفيها أن مواصلة العبادة تهيئ النفس لتلقي العلم، لأن الآن المواعد 40 ليلة وموسى صعد الجبل، جبل الطور ينتظر جانب الطور الأيمن، إيش كان يسوي في 40 يوم هذه؟ كان مثلا نايم، ماذا كان يفعل؟ تعبد، يتعبد للتهيئة لتلقي التوراة وهي الكتاب العظيم بعد القرآن، يعني أعظم كتب الله بعد القرآن هي التوراة. فالتوراة فيها علم عظيم، تلقي هذا العلم العظيم يحتاج لتهيئ النفس لذلك. 40 يوم موسى يعبد الله، قيل كان يقوم ليلها ويصوم نهارها، فلذلك جاءت الليلة قبل 40 ليلة. ولو يعني هو 40 يوم 40 ليلة نفس النتيجة من ناحية المدة، أربعين يوم إلى أربعين يوم. لكن لماذا ذكر الليالي؟ لأنها تبدأ، يعني لما واعد بدأ موسى بالليلة قبل اليوم. حينما نقول مثلا شوال، متى يبدأ شوال؟ يبدأ بليل أو بنهار؟ بليل. فلما يغرب تغرب شمس آخر يوم من رمضان يرى هلال شوال، يبدأ شوال متى؟ بالليل بعد غروب شمس رمضان يبدأ ليلة شوال. يقول هذه ليلة واحد شوال، ثم يجي نهار واحد شوال، ثم ليلة اثنين شوال، ثم نهار اثنين شوال. فإذا الليلة قبل اليوم. ما هو الدليل على أن الظلمة تسبق الضوء، أو أن الليل أولا ثم النهار؟ وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. فإذا الليل أولا ثم النهار. وقالوا إن الضوء، يعني إن لما خلق الله خلق الله الظلمة أولا ثم الضوء، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. فلهذه الاعتبارات بدأ أو ذكر الليالي أولا. نعم. البقاعي في نظم الدرر، في نظم الدرر قال: وخص الليل بالذكر إشارة إلى أن ألذ المناجات فيه. وقال أيضا: ففيه تعجيب من أن موسى عليه السلام إنما وعده الله بالمناجات بعد ميقات أربعين صوما ونسكا وتحنسا وانقطاعا إلى ربه، ثم يرونهم أنهم شهدوا الإله مصورا محسوسا على أن موسى الذي ناجاه ربه منع الرؤية، فكيف بهم؟ وذلك هو ظلمهم، فوضعوا الإله محل الشيء المحسوس، وهو تعالى عن أن يراه صفيه الذي ناجاه في دنياه، وإنما ناجاه بعد ميقاته، وهم يهمون في تأله مرئيا من غير مواعدة ولا اختصاص. على أي حال، موسى لم يرى أحد ربه في الدنيا، ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنع الله عز وجل أحدا من الناس أن يراه في الدنيا، ومنهم موسى عليه السلام. وليست القضية يعني لأنه في الليل والنهار، يعني في الليل لا يرى، في النهار يرى، لا يرى لا في الليل ولا في النهار في الدنيا. الله عز وجل في الدنيا لا يرى لا في الليل ولا في النهار. طيب، قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا هشيم، أنبأنا مطرف عن الشعبي، حدثنا أبو جحيفة قال: قلت لعلي: يا أمير المؤمنين، هل عندكم سوداء في بيضاء ليس في كتاب الله؟ هل عندكم سوداء في بيضاء ليس في كتاب الله؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما علمته إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في الصحيفة. قال: قلت: وما في الصحيفة؟ قال: فيها فكاك العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مؤمن بكافر. طيب، أبو جحيفة وهب بن عبد الله العامري كان من صغار الصحابة، نزل الكوفة وكان علي رضي الله عنه في الكوفة. طبعا بدأ الغلو في علي رضي الله عنه وفي آل البيت، وبدأ أناس يتكلمون بأن عليا وآل البيت عندهم علوم ليست عند الناس، عندهم معلومات ليست في القرآن ولا في السنة، وعندهم أسرار ما اطلع عليها أحد. فأراد أبو جحيفة رضي الله عنه أن يكشف هذا للناس ويسأل علي رضي الله عنه ورأس آل البيت في ذلك الوقت، هل هذا كلام صحيح؟ أنتم عندكم معلومات ليست عند غيركم، أنتم عندكم معلومات من الوحي مخبأة مخبأة خفية ما اطلع عليها أحد إلا أنتم. بدأ لأن الكلام بدأ في قضية الغلو بعلي رضي الله عنه وادعاء أن آل البيت عندهم معلومات ليست عند غيرهم، بدأ في ذلك الوقت وانتهت المسألة إلى أنهم ألهوا عليا وسجدوا لعلي رضي الله عنه وجعلوه إلها مع الله في النية. فأبو جحيفة رضي الله عنه أراد أن يبين يكشف للناس هذا الأمر، فقال: قلت لعلي: يا أمير المؤمنين، هل عندكم سوداء في بيضاء ليس في كتاب الله؟ إيش السوداء في البيضاء؟ البيضاء الورق والسوداء الحبر. هل عندكم معلومات، عندكم شيء مكتوب؟ وفي رواية البخاري: هل عندكم شيء من الوحي؟ عندكم، طبعا عندكم يا آل البيت وأنت رئيسهم، السؤال هذا وجه من أبي جحيفة، وجه من قيس بن عبادة، وجه من الأشتر النخعي، يعني وجه لكثرة الكلام، بدأت الكلام ينتشر، فوجه لعلي رضي الله عنه، الجواب واحد. فقال علي رضي الله عنه تأكيدا لها لأنه لا يوجد أسرار ولا معلومات خاصة بآل البيت، وهذا حديث مهم جدا في الرد على أهل البدع وأهل الباطل، قال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. نفي، لا، نافية، نفى، وحلف وأقسم تأكيدا لها. فأي واحد بعد ذلك يقول أن علي رضي الله عنه عنده أسرار وآل البيت عندهم أسرار وفي معلومات خاصة وما هي موجودة إلا عند آل البيت، لأن ادعاء الكلام هذا خطير جدا، إيش يترتب عليه؟ إذا قلت أن آل البيت عندهم أشياء ما هي، خلاص كل من جاء واحد وطلع إسناد لآل البيت يقول عن فلان كذا ويجيب شيء جديد مو في القرآن ولا في السنة ويقول هذا من أسرار آل البيت، هذا من الأشياء الموجودة عند، هذا من خصائصهم، هذا ما اطلعوا عليه، هذا من الأسرار، هذا كذا. وكيف تثبت أن هذا ليس منها؟ إذا، ولذلك من أولها أصلا، من أولها: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ناس. فلق الحبة شقها فأخرج منها النبات والغصن، حبة البذرة فلقها وأخرج منها النبات نبتها، وبرأ النسمة، النسمة هي النفس الروح، برأها خلقها أوجدها من العدم. قال: ما علمته إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن. وما في الصحيفة، عنده ورقة مكتوبة علي رضي الله عنه فحلف أنه ليس عنده شيء غير القرآن، وما يرزقه الله العباد، ما هو فقط آل البيت، أي واحد عالم يرزقه الله فهما في القرآن فيستنبط منه، استنبط أحكام مثلا من القرآن، وهذا هو خاص بآل البيت، أي عالم يستنبط من كتاب الله ما يفتح الله به عليه. قال: وما في هذه الصحيفة؟ إيش في هذه الصحيفة؟ قلت: وما في الصحيفة؟ قال: فيها العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مؤمن بكافر. ما هو العقل؟ الدية. ليش سميت الدية عقلا؟ لأن كانت تخرج من الإبل وتساق إلى أولياء القتيل وتعقل في ديارهم، تربط في دار ولي القتيل. الدية كانت من الإبل تساق إلى ولي القتيل تربط في داره، فسميت عقلا. وفكاك الأسير يعني الترغيب في تخليص الأسرى، وأنه من أنواع البر والإحسان إليهم، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وفكاك الأسير إما إذا كان كافر طبعا الأسير يبادل بمسلم أو بمقابل مالي أو يمن عليه، وأما إذا كان من صناديد الكفر الذين من المصلحة قتلهم، لأنهم لو أطلقوا رجعوا إلى تأليب الجيوش على المسلمين وقيادة الجيوش، فإن قتله هو المصلحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قتل بعض الأسرى ومن على بعض الأسرى وفاد بعض الأسرى. فإذا الأسير إما أن يبادل به أسرى مسلمين أو يمن عليه بلا مقابل أو يقتل أو تؤخذ منه الفدية. إذا كان ليس للمسلمين مصلحة واضحة قوية في أخذ الفدية، فالمن عليه ممكن يكون ترغيبا له في الإسلام أو ترغيبا لقومه. فإذا فك أسيرهم بلا مقابل قالوا هذا الدين عظيم، هذا الدين فيه عفو وكرم، منوا على أسيرنا أطلقوه بلا مقابل، يكون لها أثر لنفوسهم. طيب الثالث قال وأن لا يقتل مؤمن بكافر، يعني نظرا لاختلاف درجة الدين. فلو أن مسلما قتل كافرا لا يقتل المسلم، طيب لو كان الكافر ذميا، لو كان كافرا ذميا، ولو كان معاهدا، ولو كان معاهدا، لكن هذا لا يعني أن المسلم لا يأثم القاتل، بل يأثم لأنه غدر وخفر الذمة ونقض، وأنه لم يحترم العهد. ولكن أيضا تدفع دية الكافر، يعني مو معنى الكافر إذا المسلم قتل كافر يعني ما نقتل المسلم، طيب لأن المسلم لأن درجة الإسلام أعلى من الكفر، وأنه كيف يعني المسلم يعبد الله وهذا لا يعبد الله. لكن لو كان الكافر حربيا محاربا فقتله قرب إلى الله. طب لو كان الكافر ذمي أو معاهد في عهد بين المسلمين والكفار أن تضع الحرب أوزارها، ما أحد يعتدي على أحد، ما مسلم اعتدى على كافر وقتله، إيش يعتبر المسلم؟ ظالم، والعقوبة عند الله شديدة، ولا يريح رائحة الجنة مع أن رائحة الجنة تشم المسافة بعيدة، لأن هذا غدر ويعطي للكفار نموذجا سيئا عن الإسلام. لكن لأن المسلم مسلم يعني يعبد الله، ما يقتل به الذي لا يعبد الله، ما في يعني تكافؤ حتى نقتل المسلم، ما في تكافؤ، هذا يعبد الله هذا لا يعبد الله يكفر بالله. لكن الكافر مظلوم، طيب إذا كان ما هو محارب فيكون مظلوما، طيب إيش يعني خلاص دمه يروح هكذا بدون أي مقابل؟ فالجواب لا، تدفع ديته، بل تغلظ الدية على المسلم، يعني يقول له ادفع دية مغلظة لأنك قتلت هذا الإنسان المعاهد أو الذمي. وهذا لا يجوز لك وحرام عليك، وعليك التوبة العظيمة وعليك أداء الدية، ونغلظ الدية عليه. طيب سنعرف في الدرس القادم إن شاء الله ما هي دية الكافر. يقول السؤال: ما حكم تعلم المقامات استعمالها في تلاوة القرآن أو الأذان؟ المقامات هذه يعني ممكن نقول علم الألحان، هذه ألحان معينة تأتي على أوزان معينة، كيفيات معينة، أداء معين، فيها طبقات الصوت ورفع الصوت وخفض الصوت، وهذه يتعلمها أهل الغناء. وتلحين القرآن على ألحان أهل الغناء مذموم، لأن الغناء من اللهو يصد عن ذكر الله، وفيه طرب، وفيه نشوة، وفيه سكر للنفس. ولذلك الواحد إذا كان من أهل الغناء، يعني عنده ولع بالغناء، تجد إذا صار شغل غناء يبدأ يميل يمين ويسار، بعدين يغمض عيونه، يعني خلاص يروح في عالم آخر، يعني سكران، نوع من السكر هو الغناء، ناشئ من إيش؟ سكر تفاعل النفس مع الأصوات. الأصوات هذه ممكن تكون أصوات بشرية، يعني يجي واحد صوته كذا جميل يغني، فيقوم هذا اللي يسمعه يسكر بصوته، أو تكون أصوات آلات موسيقية فيها عزف. ولذلك يقولون لك ممكن الموسيقى تبكي وتضحك وترقص وتطيح الواحد، هذا حقيقي، ما هو يعني ليس وهما. الألحان تتلاعب بالمشاعر، ممكن يجي واحد قدامك يعطيك لحن يخليك تبكي، يعني إذا كان هو هذه أصوات ممكن يعطيك لحن يخليك تضحك ممكن. فإذا الألحان تتلاعب بالمشاعر وممكن تسكر النفس. أهل الغناء جعلوا هناك قواعد إن صح التعبير للغناء وللألحان وللأدوات، يعني الأصوات البشرية وللأصوات الآلات، وفي سلم موسيقي، وفي فاصولا مدري فاصوليا، في أشياء هناك ابتدعوها. هذه المقامات مع الأسف ظهر من نقل مقامات الغناء إلى تلاوة القرآن، فتجد يعني بعض ما يسمى بالمقرئين، يعني يجي يعني إذا أجلس يؤدي الآية، يمشي ويطلع وينزل، ويعني يعمل حركات في الأداء في التلاوة، ويتعصر وتحصله يعني يكاد أن ويعرق ويخرج من جلده. إيش هذا؟ قال والله هو يعني عنده لحن معين ماشي عليه، مقامات، فيقرأ القرآن على ألحان. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن نشو نش نش نش ناس ينشؤون، يعني يتخذون القرآن مزامير، يتخذون القرآن مزامير، شغلهم في الألحان، يلحن ويطرب ويمشي بأداء التلاوة على ألحان أهل الفسق والفجور. يعني كيف تؤدي المغنية الفلانية، أو هذا المغني كيف عنده السحبة الفلانية، يقول هذه فيها سحبة، كذا يسوي الآية فيها سحبات وفيها هكذا. فأنا أرى أن تعلم المقام، أن استعمال يعني تعلم مقامات أصلا هذا علم مذموم، لأن نهايته هو الطرب والنشوة والتلذذ بالأصوات. ثم يقولون نتلو القرآن عليه والأذان، يعني مثلا يقول أذان أكثر شيء فيه 6 حركات المد مثلا، يجي واحد يعطيك في الأذان 12 حركة و14 وحركة، وتجد إذا قال حي على الصلاة، حي على الصلاة، طيب الصلاة هذه كم؟ الصلاة 6 حركة، الصلاة مهما مديت يعني يكفي 6 حركات. أشهد أن محمد رسول، أشهد أن لا إله إلا الله، يعني إذا مديت الله كم تمد يعني. طيب الله أكبر، لما تبدأ الله أكبر الله، طيب كم ذا تمد الله أكبر؟ الله أكبر 2 حركات، الله أكبر، الله فتحة، الله فتحة، الله أكبر، هذه ألف يعني الله 2 حركات، هذه كم تسويها؟ 20 حركة، ويروح ويجي فيها ويطلع وينزل ويخفض ويرفع ويعني شوف كم حركة الله وينزل يعني، فيحولون الأذان إلى طرب، إلى ألحان، إلى يعني مثل الأغاني، قرآن نفس الشيء. أما الأناشيد هذه قصة أخرى فيها من البدع ما الله به عليم. لو الآن يقولون واعترف أحد العاملين في مؤسسات إنتاج الأناشيد الإسلامية باستعمال الآلة الفلانية، استعمال الأورج، استعمال كذا، ومضخمات صوتية ومرققات صوتية، يتلاعبون بالأصوات مع الآلات الحديثة، مع الصدى، مع كذا، يطلع مثل الأغاني نفس الشيء، مفعول واحد. إذا كان أهل الغناء يعني أهل كيف وطرب، وهؤلاء نفس الشيء، يقول هذا ألحان تؤدي نفس المفعول، يعني إذا كان يتمايل هنا فهو يتمايل هنا نفس الشيء، وإذا كان يسقط هنا ممكن يسقط هنا، وإذا كان يسكر هنا فهو يسكر هنا، والنشوة هي النشوة واللذة والطرب حاصلة. ولذلك هؤلاء الذين يعني يأتون على المقامات، ما لما يسمع آية في القرآن ما يفكر في المعنى أبدا أصلا، لأن عقله مشغول بالمقامات، يقول ها إيوه هذه جابها صح، هذه ما جابها صح، هذه ناقصة من هنا، هذا زي. فلذلك هنا لازم يطلع وهنا لازم ينزل، ما طلع ما نزل، فلذلك ما يفكرون في المعنى، كل الهم مشغول الذهن بقضية تطلع وتنزل. فإذا قراءة القرآن والأذان على المقامات بدعة وإساءة الحقيقة للدين، إساءة. طبعا ممكن يجي واحد في المقابل يقول يعني ايش تبغانا نقرأ ونأذن بصوت كذا قبيح، ويعني كأنه ها يعني ما في اي يعني كذا اصوات منفرة، يعني اصوات منفرة يعني قبيحة كذا، يعني النفس ما يقول له ليش ليش يعني، يا ألحان أغاني يا أصوات منفرة، ما عندك وسط بينهما؟ يعني تحسين الصوت بالقرآن عبادة، لكن تحسين الصوت شيء، وتعلم مقامات الغناء لأجل أن يقرأ القرآن عليها شيء آخر، ما عندك فرق بين تحسين الصوت، وهذه عسجية يعني، أنت وسجيتك كل واحد هو طبيعتك، يعني كل واحد يجي عليه في يعني في نفسه طريقة لقراءة القرآن أو نوع صوت في القراءة، ما في تكلف. أما روح سويها مقامات ونسويها دروس ونتعلمها، والمقامات هذه من وين؟ من اللي أنشأها المقامات؟ أهل الغناء، ما في تلقوها، لأن هل الصحابة قالوا يعني هل هذا العلم من الصحابة جاء؟ من التابعين، من السلف جاء؟ هم اللي قالوا المقامات وورثوها ناس تعلموها منهم يعني. إذن هذا من الإساءة للدين أن يفعل بها هكذا. يقول: كثيرا ما يشنع على المسلمين التعداد في الزواج، فكيف نرد على هؤلاء يعني الكفار؟ الرد عليهم يكون يعني من أمور كثير، من زوايا كثيرة، فمنها الرد عليهم بأن المسلم يسلم لأمر الله، وإذا شرع الله فالمسلم يرضى، هذا من الأساسيات. وهذا الفرق بين المسلم والكافر. الكافر ما عنده تسليم، ما يعترف بالمصدر أصلا، ما يعترف لا بالقرآن لا بالسنة. فإذا قلت له هذا كلام الله وكلام رسوله مسلم عندنا، ما ليس قابلا للنقاش، يقول أنا خلاص لا أؤمن لا بالقرآن ولا بالسنة. ولذلك أولا لازم نفهم الكافر أن طبيعة الإسلام هي التسليم لمصدر للوحي، يعني لازم، لأن هذا يعلل الكافر ليش المسلم يسوي كذا. أنت ليش تقوم الفجر وتصلي؟ ليش قوم من لذة النوم كذا؟ ليش لما ما خلاص أي وقت تقوم روح صلي. لأن هو يشوف الكنيسة ما تفتح الفجر، الكنيسة من فجر ترى الناس يروحوا الكنيسة، ما عنده يروح كذا يعني وقت مناسب. يقول لك الكنيسة تفتح في وقت مناسب، إيش يعني مناسب؟ يعني ما هو وقت نوم، مو وقت أكل، مو وقت وظائف، مو وقت شف. فإذا يعني تفتح كنيسة يوم الأحد جازة. فهو الكافر يعني لابد يفهم أن الفرق الكبير بينه وبين المسلم أن المسلم يستسلم لأمر الله، يسلم للوحي. فإذا كان شرع الله شيئا المسلم ما يجوز له أن يعترض، لأن هذا أمر من الله. ويقال لهم: ولله المثل الأعلى، أنتوا في الأوامر العسكرية إذا قال الضابط شيء للجندي اطلق النار يطلق ولا لا؟ يقول لك يطلق. لا تطلق، يقول لك لا يطلق. ليش؟ هذا أمر عسكري. طب ممكن يناقش الضابط يقول لا نفذ. طيب هذا أمر عسكري من بشر لبشر، ما تفهم يعني من رب البشر إلى البشر. هذا أمر ألا يجب أن يكون أشد توقيرا واحتراما وتنفيذا وتسليما؟ تيجي تقول له ليش في العسكرية كذا؟ يقول لك لأنه إذا صار فيه اعتراض ضاع الجيش، إذا كل جندي بيعترض على القائد خلاص ضاعت المعركة وضاع كذا، وإذا ما صار فيه قيمة للأوامر. يقول طيب هذا من رب البشر، إذا ما نفذ الأوامر ضاعت الحياة كلها، مو ضاعت المعركة بس. ثم لابد أن يفهموا من جهة أخرى يعني شيئا من فائدة هذا التشريع. فمثلا في بعض الرجال عندهم قوة لا تكفيهم امرأة واحدة، بينما الغالب على المرأة أنه يكفيها رجل واحد. ولو فرضنا أن تزوجت رجلا مريضا أو ضعيفا تطلب الخلع تتزوج بآخر. طيب في حل يعني للمرأة، علما أن القوة تكون في هذا الجانب، يعني قوة في الرجال أكثر من النساء، وقوة جسد الرجل أقوى من جسد المرأة، ولذلك فإن حاجة الرجل للزواج بأكثر من واحدة أكثر من المرأة، هذا شيء بديهي طبيعي واضح. ثانيا أن الرجال في مناسبات عدة يقلون عن النساء كالحروب، فيكون عدد النساء أكثر، فكيف تحل القضية؟ طيب المطلقات، طيب العوانس، طيب. فإذا المرأة ضعيفة تحتاج إلى من ينفق عليها، فلما تضم إلى رجل ولو زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة هو صار لها من ينفق عليها. والحل لمشكلة العوانس ومشكلة المطلقات ومشكلة أن يوجد من يتزوج هؤلاء مثنى وثلاثة ورباع. فإذا يعني أولا موضوع التسليم لأمر الله والتشريع وموقف المسلم من تشريعات الله، اثنين فوائد الدنيوية للحكم، وهذه أشياء متعلقة بالواقع والعلم الاجتماع والعلم الجسدي، تركيب الفسيولوجي ووظائف الجسد. ثلاثة أننا لابد أن نهاجم هؤلاء القوم فيما هم واقعون فيه، فنقول أنتم الآن ماذا يفعل رجالكم يا أيها المجتمعات الغربية؟ ماذا يفعل رجالكم غير الزواج؟ نبغى يعني بالصدق، يعني بالصدق ماذا يفعل رجالكم؟ سيقولون في له عشيقات وله علاقات وله خيانات. نقول ما هي الأسباب؟ ليش عندكم خيانات الزوجية كثيرة؟ ليش عندكم العلاقات المحرمة كثيرة؟ ليش الواحد مرتبط بعشرين امرأة وعشرة؟ ليش عنده ثلاث عشيقات وأربع عشيقات وخمس عشيقات؟ ليش؟ يقولون يعني هو يريد أن يستمتع وعنده شهوة قوة زايدة. نقول طيب هذا نحن الآن يعني أنتم عبتمونا على أربعة وأنتم عندكم عشرة وعشرين، أنتم انتقدتونا على أربعة نأسس فيها أربع بيوت ونطلع أربع أسر وفيها كيان للزوجة تعيش فيه ولأولادها ونفقة وحقوق، طلعنا من أربع وثلاث واثنين أسر بكيانات مستقلة وحقوق ونفقات، هذا أحسن ولا عايش معها بالحرام لا كيان ولا أسرة ولا نفقة ولا أولاد لا بيئة يعيش فيها أولاد؟ تقولون هذا ولد سفاح ونحطه في الملجأ. ولذلك أحيانا ما تيجي تقول يعني في بعض الحروب ليش الكفار هؤلاء يعني يقتل منهم كثير وما صار في اعتراضات شعبية قوية على قيادة هؤلاء الكفار؟ يعني مثلا الآن مثل هؤلاء الصليبيين الذين يقتلون في العراق بأعداد كبيرة، ليش ما صار في اعتراضات في أمريكا على هذا قوية جدا؟ قالوا لأن القتيل منهم لما يقتل من اللي راح يعني يزعل عليه؟ عشيقته وأهله، تفكك أسري، وكثير منهم لقطاء يعني أولاد زنا، فمين اللي راح يزعل عليه إذا كان هو أصلا ما له إلا عشيقة أو ابن زنا؟ فمن راح يقول ليش انقتل وليش وديته ويقتل؟ والأقل الذين لهم أسر وعوائل تطالب بهم وتعترض وتتكلم ليش أرسلتم أبناءنا ليقتلوا في الخارج؟ ولذلك ما الاعتراضات ليست بلغت مبلغ القوة التي جعلت هذه الاعتراضات مؤثرة، لأن جزءا فقط من هؤلاء الذين يقتلون هناك من يحزن عليهم أو من يعني يطالب، والبقية هذا من له أصلا مفكك أسريا، ما في أسرة، الأب انفصل عن الأم، الولد عايش مكان ثاني، خلاص تفكك أسري. وإيش له في الدنيا؟ يقول لك ما له إلا عشيقة، خلاص عشيقة زعلان، مات عشيقة وعشيقة، وإذا كانت علاقة عشيقة خلاص تدبر عندها 20 واحد غيره. وإذا كان ابن زنا من راح يزعل عليه؟ الملجأ اللي تربى اللي عاش فيه، مدير الملجأ اللي عاش فيه، كبر أهو صلوا راتب من الحكومة خلاص. وإذا مات ما له، ما هو ابن زنا. ولذلك يعني تجد أحواله في غاية السوء من هذه الناحية. يعني فما بكت عليهم السماء ولا الأرض ولا البشر. شخص قرأ كثيرا من كتب المخالفين لأهل السنة في الأسماء والصفات وتأثر بهم. طبعا هنا المشكلة مكونة من شقين، أولا أنه لم يؤسس نفسه جيدا في كتب الأسماء والصفات التي كتبها علماء أهل السنة والجماعة، وذهب يقرأ في كتب أهل البدعة قبل أن يقرأ في كتب أهل السنة. إذن هذه واحدة من أسباب الانحراف، القراءة في كتب أهل البدعة قبل كتب أهل السنة. اثنين، الإكثار من القراءة في كتب أهل البدعة أكثر من كتب أهل السنة. يعني هو ممكن يكون يقرأ بعض كتب أهل السنة، أو بدأ بكتاب كتابين ثم كل القراءات الباقية في كتب أهل البدعة، فطبيعي أنه سيتأثر سلبا. ثلاثة، أن يكون عنده أنواع من الضعف التي تجعل الشبهة تروج عليه، وقد يفهم الباطل ولا يفهم الحق. ولذلك ما هو أي واحد يدخل في علم الكلام ينجو. فأبو حامد الغزالي مثلا لما دخل في بحر علم الكلام غرق. شيخ الإسلام ابن تيمية لما دخل في بحر علم الكلام كشف عواره وبين سوءه. هذه يعني الاعدادات العقلية للناس مختلفة، فلما دخل واحد عقليته ليست فيها القدرة على استكشاف مواطن الخلل في هذه القضية يتوه. ولذلك ما بعض العلوم ما ينصح أصلا الواحد لا يقرأ فيها ولا يدخل فيها، لأنه لو دخل فيها على قاعدة ضعيفة أو عقلية ضعيفة يضيع. فليش يخاطر؟ خلاص حسبه القرآن والسنة، إيش هو أكثر من كذا؟ بقيت قضية طيب من الذي يرد على البوذية والطاوية واليهودية والنصرانية والإنجيل المحرف، ومن الذي يرد على أهل البدع وعلى الصوفية وعلى وعلى؟ نقول يرد عليها العلماء الذين عندهم قوة في العلم وقوة في الفهم، بحيث أنهم يقرأ لو قرأوا في كتب أهل البدع ما يتأثرون. لكن جيب واحد عامي من المسلمين تقول له يا أخي خذ اقرأ الإنجيل هذا عشان ترد على الشبهات، فممكن يتأثر بالأفكار وانحرافات وكفريات ويجيك مسمم العقل مسمم. اليوم الناس يقرؤون الجرائد أكثر من القرآن والسنة وأكثر من كتب أهل العلم، والجرائد محشوة لكتاب كفار، زنادقة، ملاحدة، علمانيين، منافقين، متأثرين بالغرب، متفرنجين، فيصير واحد يقرأ يقرأ يقرأ ثم يلوث فكريا وعقليا قلبيا، ويعلو قلبه الران والسواد، سواد زبالات أذهان المنحرفين، زبالات أذهان المنحرفين كلها تتجمع في قلبه، فينثري قلبه بالشبهات والشكوك والانحرافات. فلذلك تجد الناس عندهم أفكار غريبة، كثير منهم عندهم شبهات عندهم شكوك. من وين هذه جات؟ كثرة سماع القنوات الفضائية على المجلات والجرائد، وما في أساس، ما في تأسيس شرعي قوي. يقول ايش تعرف التفسير، ايش تعرف الحديث، ايش تعرف العقيدة، ايش تعرف الفقه، ايش قرأت من كتب أهل العلم، على كم شيخ درست، كم تحفظ. شيء ضعيف جدا، قليل جدا. ولكن كم محطة إذاعة تسمع في اليوم، كم قناة فضائية تشوف اليوم، كم جريدة تقرأ في اليوم، ايش ستجد كم من هائلا من المسموعات والمقروءات التي هي ما نشأت ولا وجدت يعني في بيئة شرعية، ولا كتبها ناس شرعيين، ولذلك تسميمات مستمرة، تسميمات مستمرة. ما هي النتيجة؟ خلاص جيل ملوث مسمم فكريا ملوث. فبعد ذلك ما تستغرب إذا انحرفوا بأنواع الانحرافات. مدارس بعض في بعض البلاد حتى العربية والإسلامية، بعض البلاد ماذا يقرأ الطلاب فيها؟ مناهج، يقول لك المقرر الديني كله 20 صفحة، كله فقه على تفسير على توحيد على كله 20 صفحة. لا، وهذا إذا سلم من التحريف والتشويه 20 صفحة هذه. طيب البقية كتب يقولك 100 صفحة 200 صفحة، وأشياء علم النفس على علم الاجتماع على علم مدري إيش، على نظرية فلان، على نظرية داروين، على نظرية دوركايم، على نظرية فلان، على يعني أشياء من أين أتت؟ بأقلام الكفار وغير المسلمين والمتسممين والمتفرنجين والمستغربين أتباع الغرب وهكذا. ثم يقول ليش الطلاب في عندهم شبهات؟ ليش عندهم انحرافات؟ ليش الناس معترضين على الوحي؟ ليش ما يتقبلوا الحق؟ ليش ما يتقبل الحق من من من من هذا؟ بهذا السبب، لهذا السبب لا يتقبلون الحق ويشيعوا. وإذا جئتهم بالحكم الشرعي اعترضوا عليه، نفروا منه، استغربوه، دفعوه، ردوه، جادلوا فيه، ما طبقوه. جالس، هذا واضح. تكثيف مسموعات ومقروءات مخالفة للشريعة، وهذا ذهن وقلب وعقل يملأ تدريجيا بهذه الأشياء. ما من مولود إلا يولد ويولد على الفطرة. فهذه الأشياء تهوده وتنصره وتمجسه وتجعله ملحدا زنديقا شاكا مليء بالشبهات. هم يفسدونه. كون براءة الطفولة على التوحيد، يعني من رحمة الله يعطينا مواليد جاهزين لتعلم التوحيد. لو عرض التوحيد على الولد، الفطرة الولد تقبله أن إلها فوق العرش يعبد، واحد لا شريك له. لكن من كثرة ما سممت أفكار الولد انتكست الفطرة. يقول: شخص وصل في رمضان إلى مكة قبل الفجر بقليل، قيل له إن الحرم لا يبعد كثيرا، وظن أنه سيسمع أذان الفجر فشرب، وبعد دقائق شك في دخول الفجر فسأل إدارة الفندق فقالوا أذن قبل دقائق وهو لا يدري، أشرب مع الأذان أم بعده أم قبله؟ طيب، الأصل بقاء الليل. إذا كان هذا لما أكل أو شرب ظن أن الليل باقي، يعني ما طلع الفجر، إذن أكله خطأ، صار خطأ لو كان بعد الفجر، فصيامه صحيح. هذا لم يعني يعرف أن الفجر طلع وأكل، يظن أن الليل باقي والفجر ما أذن، وأنه إذا أذن سيسمع النداء. هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.